ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس جديد من دروس الفقه الميسر. وقفنا في الحلقة الماضية على نواقض الوضوء، وذكرت فيما مضى أن نواقض الوضوء خمسة: الأول ما خرج من السبيلين، والثاني النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، والثالث زوال العقل بسكر ونحوه، والرابع مس الفرج بلا حائل وبشهوة، والأمر الخامس والأخير أكل لحم الإبل. وتقدم الناقض الأول وهو ما خرج من السبيلين، وهذا ناقض بالإجماع، والسبيلان القبل أو الدبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث رواه البخاري ومسلم. والذي يخرج من السبيلين قلت إما ريح وهي طاهرة، لأن الشرع لم يرد بالاستنجاء منها ولا بغسل الثياب منها. والأمر الثاني غائط أو بول، وهذه نجسة بالإجماع. وإما إفرازات، وهذه خاصة بالنساء، وهذه طاهرة على الصحيح، لا توجب إلا الوضوء فقط، يعني تنقض الوضوء ولا توجب إلا الوضوء فقط، لا يلزم معها غسل مكان الأذى، لأن مخرج هذه الرحم، يعني مكان الولد وليس مكان البول. هذا الأمر الثالث. وأيضا إما مني وإما ودي وإما مذي، والمني طاهر ولكنه يوجب الغسل، وأما الودي فهو ماء ثخين أبيض يخرج بعد البول كدرا، وحكمه حكم البول. وأما المذي فيقول العلماء هو ماء أبيض لزج رقراق يخرج عند الشهوة لا بشهوة، ولا يعقبه فتور، وهذا الراجح أنه نجس، ويجب معه أولا غسل الذكر والأنثيين، ثانيا نطح ما أصاب الثوب منه. والنطح أن يدخل إنسان يده في الماء ثم ينفضها على المكان الذي رأى أنه قد أصابه، هذا إذا كان الإنسان مذأ. وإلا إذا كان قليل المذي فالأرجح والله أعلم أنه يغسل، ولو نضح كفى، ولكن الأصل في النجاسات أنها تغسل. فلما كثر ذلك وكان الإنسان مذاء خفف عليه فاكتفي بالنطح، فمن كان غير مذاء فالأصل في حقه الغسل والله تعالى أعلم. ثم يلزمه أيضا إعادة الوضوء. وأما من كان حدثه مستمرا، كان به سلس بول أو سلس ريح أو إفرازات مستمرة، كيف يعمل؟ يقول العلماء هذا يلزمه أمران: الأمر الأول أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وللصلاة المعينة إذا أراد فعلها، يعني أراد صلاة الظهر يتوضأ لصلاة الظهر بعد أذان الظهر، وإذا أراد أن يصلي الضحى يتوضأ عند إرادة فعلها، هذه صلاة معينة. هذا الأمر الأول الذي يلزمه. الأمر الثاني الذي يلزمه أن يعصب على مكان خروج الأذى شيء إذا لم يكن يشق عليه، هذا إذا كان الخارج نجسا. ثم بعد ذلك لا يبالي بما خرج منه ولو كان في الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الناقض الأول. الناقض الثاني النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. والدليل على أن النوم ناقض حديث صفوان بن عساب قال رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني من جنابة تنزع، لكن من غائط وبول ونوم، يعني من غائط والبول والنوم لا تنزع. فسوى هنا بين النوم والبول والغائط، فدل أن حكمه كحكمهم يعني ينقض. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه. العين وكاء السه، والسه اسم من أسماء الدبر، وكاء يعني رباط. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. يقول علماء هذا الحديث دليل على أن النوم ليس بناقض بنفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العين وكاء السه، يعني سبب نقض النوم هو ما سيخرج من السه مما ينقض الوضوء. فالنوم ليس بناقض بنفسه، إنما هو مظنة النقض. ولذلك قال العلماء رحمه الله: لا يلزم من استطلاق الوكاء أن يخرج منه شيء، فالنوم هو مظنة خروج الشيء، وما كان مظنة لذلك فإنه لا ينقض إلا، يعني لا ينقض منه إلا ما يفقد الإنسان السيطرة على نفسه. ولذلك قيدناه بالمستغرق، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. ولذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما عند أبي داود وغيره وعند مسلم أيضا، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وفي رواية ويضعون جنوب. وهذا رد على من يقول أن الإنسان إذا كان جالسا ممكنا مقعدته فإن وضوءه لا ينتقض ولو نام. وهنا الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ويضعون جنوبهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية أبي داود كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. فنقول مظنة الحدث لا ينقض منه إلا ما كان مظنة لذلك وهو المستغرق. فالصحابة كانوا ينامون يضعون جنوبهم، ولكن منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. لماذا؟ لأن ذاك نومه مستغرق وهذا نومه غير مستغرق. ما ضابط النوم الذي ينقض الوضوء؟ ضابطه هو النوم الذي لا يشعر الإنسان بما يخرج منه، يعني إذا نام الإنسان بحيث إذا انتقض وضوءه أحس به فإن وضوءه باق. طيب، إذا شك مسألة، إذا شك المتوضئ الذي غفى غفوات، هل نومه مما ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ ما الحكم؟ قال العلماء رحمه الله: فإنه لا يحكم بنقض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. فخلاصة هذا الناقض أن النوم لا ينقض إلا ما كان مستغرقا، يعني بحيث إذا كان الإنسان لا يشعر بما يخرج منه فإن هذا النوم ينقض. ذلك بعض الناس ينام في يوم الجمعة ثم يأتي يخطب الخطيب وهو لا يشعر، ثم تقام الصلاة ولا يشعر حتى يقف، هذا نومه ناقض، لأنه لا يشعر بما يخرج منه ولا يشعر بمن حوله، فهذا عليه أن يعيد الوضوء، لا يجوز له أن يصلي وقد نام. أما من كان يحس بمن حوله ويحس بنفسه إذا خرج منه شيء فهذا النوم ليس بناقض. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. هذا الناقض الثاني. الناقض الثالث: زوال العقل بسكر أو جنون ونحو ذلك، وهذا بالإجماع ينقض كثيره وقليله، لأن ظهور العقل بهذه الأمور أكثر بكثير من النوم وأبلغ من ذلك. الأمر الرابع، الناقض الرابع: مس الفرج بغير حائل إذا كان بشهوة. مس الفرج بغير حائل إذا كان بشهوة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. طيب، نحن نقول مس الفرج لا ينقض إلا إذا كان بلا حائل وبشهوة. بلا حائل دل عليه الحديث: ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر. طيب، بلا شهوة من أين أخذنا؟ قال العلماء: يدل عليه حديث آخر. ما هو هذا الحديث؟ قالوا: حديث طلق بن علي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه في الصلاة عليه الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. يمس فرجه بلا في الصلاة بلا حائل، فقال: إنما هو بضعة منك. ولا شك أن من يمس أي بضعة منه لا يمسها بشهوة، وعليه من وقعت يده على فرجه من غير قصد فإن وضوءه باق لم ينتقض، ولكن الأفضل في حقه الوضوء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. وهذا مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو أصح المذاهب، رحم الله الجميع. وإلى هنا ينتهي بنا الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.